هنا يتعين إفادة الأول. وهذا في هذا الجواز في غير باب ظن، وهذا في باب ظن فبعضهم يعين إفادة الأول ظن وأخواتها، وبعض ظن أخواتها بعضهم يعين إفادة الأول، والصحيح أيضا الجواز، لكن يترجح إفادة الأول في البابين. وأما الباب الذي ذكر باب الذي لا ينصب مفعولين لأصلاف من المفسد والخبر، فهذا يجوز لقال ابن مالك اتفاق أنك تقيم أن يكون شدة في باب ظن تقيم الأول فقط عند جماعة من النحاة، صحيح أنه ما في اتفاق المسلمون في خلاف أيضا، لكن هذا الإشارة لما سيأتي معكم في الألفية إن شاء الله. قلناه لا يجوز إقالة أيه ما شئت إذا كان من باب غير ظن، وقل الاتفاق على الجواز لأنه وجه اتفاق، وإذا كان باب ظن الذي ينصب مفعولين يطلب من المبتدا والخبر فيتعين عند جماعة من النحاة إقامة الأول ظن زيد غائما، ولا يجوز ظن زيد قائم، لا يجوز عند جماعة من النحاة ظن زيدا قائم تقيم الثاني، تعين عند جماعة من النحاة إقامة الأول، والأمر سهل لن يظهر لنا ما في مانع، إذا ظهر المعنى ما في مانع. يقول ماذا تعني في لا الفاعل؟ نذكره إن شاء الله لأن أقدر ثم نذكره. بقي السؤال أيضا الأخير نختم بها ندخل في الدرس إن شاء الله، ما هي الأشياء التي تقوم أو تنوب عن الفاعل؟ ما عندك؟ المفعول به وهو الأصل ولا ينوب غيره عند وجوده على خلاف، ثاني المصدر والظرف والجار والمجرور، هذه أربع أشياء تنوب عن الفاعل إذا حدث تحفظ إن شاء الله. الأصل في النيابة المفعول ولا ينوب غيره عند وجوده عند الجماعة من النحاة بسم الله. قال وإن يكن ثاني ثلاثي ألف فاكسره حين تبتدي ولا تقف، تقول بيع الثوب والغلام وكيل زيت الشام والطعام، حاصل بين البيتين أنه إذا كان الفعل معتل العين بالألف، إذا كان الفعل معتل العين بالألف مثل ما أشرنا إليه في المراجعة، قال وصام وباع وكال إلى آخر ذلك، ففي هذه الحالة فأنت تكسر الفاء، وإذا كسرت الفاء قلبت ألف إيش يا أن، فتقول في صام صيمة وفي ساقة سيقة وفي قال إلى وهكذا. واضح هذا، هذا هو المقصود بالبيت الأول وإن يكن ثاني ثلاثي ألف فاكسره أي اكسر فاءه حين تبتدي ولا تقف أي لا تتردد، لا تقف أي لا تتردد، فاكسره حين تبتدي ولا تقف أي لا تتردد في هذا الحكم، فعل هذا الحكم معك فاكسره حين تبتدي ولا تقف، اكسر فاءه وعينه تقلب يا استرفاء وعينه تقلب يا أن، فتقول في قال ما سمعته قيل إذا أردت تغيير صام صيما وكان كيلا وساق سيقا إلى آخره، كل ما كان كذلك حكمه ما سمعته. ثم ضرب المثال ضرب الأمثلة فقال تقول بيع الثوب والغلام، وهنا لا تقف لا تردد لأنه بيع من باع، تقول بيع وكيل زيت الشام والطعام لأنه من كالة، فتقول كيلة فتقول كيلة، وهذا البيت كالاستثناء ما تقدم، ما هو الذي تقدم يضم أوله ويكثر ما قبل آخره، هذا كالاستثناء أن الحكم متقدم في غير المعتل العين، غير معتل العين بالألف. طيب وخاطة كيف تقول فيه؟ خاطة زيد الثوب، خيط الثوب، خيط الثوب. طيب وقيل أخي يسأل عن تعريف فلان بالفاعل، لا بأس أن يعرف مثيل تعريفه، يعرف إن شاء الله، هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، تعريف نائب الفاعل هو الاسم المرفوع

هذا الذي ذكره من الحكم في الكسر ليس بلازم، فهناك أوجه أخرى منها إخلاص الضم، فتقول قولة وبوعة، ومنها ما ذكره هنا إشمام الضم أو إشمام الكسر بشيء من صوت إيش الضم. قال وما ذكره أيضا من كسر أولي غير لازم، بل يجوز إشمام الضم، أي أنك تسمى اللغة بلغة إيش الإشمام، وهو شوب الكسرة بشيء من صوت الضم، هذا هو ضابطه، شوب الكسرة بشيء من صوت الضم. من يأخذ عنده قراءة هذه في ورش؟ أيضا أظن عندنا في سيئة يأخذ ولا ما عندنا؟ ما عندنا في حصة عاصم؟ عندكم في ورشة؟ كيف تفعلون في سيقة؟ سيقة؟ إيه، لكن الكسر أكثر من الضم. اي نعم، الكسر يعطى اكثر من الضم، ثيقة الفهم انه في اشارة الى ضم. اي نعم، كيف تفعلون؟ ما عندكم؟ عند الاخوة، عندكم انتم، اي كيف تصنعون في ثيقة؟ ثيقة. طيب لا بأس، المهم انه خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة، مو اخلاص ثيقة كما هو عندنا، ثيقة هذا اخلاص، لكن لهم يأتون بكسرة اكثر، ويأتون بشيء من صوت ايش الضم، يأتون بشيء من صوت، والضم ثابت وهو قليل، والكسر لاحق وهو أكثر، وهو أكثر. وبعضهم يقول مجرد ضم شفتين بس، لكن صحيح اللي ذكر الأخ عنده. الأمر هذا الإشمام هو خلق الكسرة بشيء من صوت الضم، هذا هو الإشمام. لا لا لا لا. إذا وضقت هنا ضمير يتصل به ضمير معنا. طيب واضح يا أخوان، هذا حكم أن الكسر ليس بلازم، وإنما هو لغة، وهي أفصح اللغات في ما كان معتل العين بالألف أو معلل العين بالألف، أفصح اللغات هذه، إخلاص الكسر وقلب الياء وقلب الألف إيش ياء قيل بيع ثيقة ميضة، هذا هو الأفصح. وهناك لغة ثانية بعد هذه اللغة الفصاحة، وهي إشمام الكسرة بشيء من صوت الضم، هذه بعد هذه الثانية في الفصاحة. وهناك لغة ثالثة إخلاص الضم، إخلاص الضم، والألف تغلب واوا، فتقول قولة وبوعة، قولة وبوعة، وهذه أضعف اللغات، هذه أضعف اللغات، قولة وبوعة أضعف اللغات. وإلا اللغة التي هي أفصح اللغات إخلاص الكسر وقلب الألف ياء، ثم الثاني إشمام الكسر، إشمام الكسر بشيء من صوت الضمة. فتحفظ هذه اللغات الثلاثة. من يذكر شاهدا عن اللغة الضعيفة كلام العرب؟ ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شباب البوعة فاشتريت. اللغة الفصيحة بيع، وهذه لغة ضعيفة بوعة. أحسنت بارك الله فيك. ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شباب البوعة فاشتريت، أي بيع. انتهينا الحمد لله من نائب الفاعل ومن أحكامه في صورة مختصرة، وهو مفيد هذا المختصر إن شاء الله مفيد للطالب، ستأتي معك أحكام أخرى في غير هذا الكلام. بسم الله. قال باب المفعول به، والنصب للمفعول حكم أوجب، كقولهم صاد الأمير أرمدا، وربما أخر عنه الفاعل، نحو قد استوفى الخراج العامل. تعرف المفعول؟ ما وقع عليه فعل الفاعل، وما وقع عليه فعل الفاعل. والمراد بوضوع الفعل عليه تعلقه به من غير واسطة، والمراد بوضوع الفعل عليه تعلقه به من غير واسطة، تعلقه به من غير واسطة، هذا هو المراد بالوقوع، بحيث لا يعقل الفعل إلا بعد تعقل ذلك الشيء وهو المفعول، بحيث لا يعقل الفعل

فالجائز كما مثلا نحن قد استوفى الخراج العامل، فيجوز أن تقول قد استوفى العامل الخراج، استوفى الخراج العامل، فهذا جائز بالتقديم على الفاعل. ومثله أيضا قوله سبحانه وتعالى إيش في آل فرعون، ولقد جاء آل فرعون النذر، فهنا أيضا كذلك هذا جائز. في غير القرآن يجوز، في غير القرآن يجوز أن تقول النذر آل فرعون، تقدم الفاعل على الأصل. وقد يكون التقديم على الفاعل واجبا، تقديم المفعول على الفاعل قد يكون واجبا لأن عرفنا محل الجواز إذا لم يكن هناك موجب للتقديم، في مثل استوفى العامل استوفى الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، احفظ هذا، جائز الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر أن تحدث لدليل ولغير دليل. وين هذا الذي أردنا؟ لو أشرت عليه حتى ما نتأخر، هل أخي شيد عليها هنا أجل ما نتأخر نقل للإخوة هنا نستفيد. قال والاقتصار على أحد المفعولين كسقى زيد عمرا، فتذكر عمر وتحذف اللبن، إلا في باب ظن وأقواتها وهي أفعال الشك واليقين فإنه لا يجوز حذف المفعولين معا ولا الاقتصار على أحدهما. فإذا الجائز بأي شيء في أي باب ما ينصب مفعولين فيما ينصب مفعولين ليس أصلهم المبتدأ والخبر، وأما في باب أفعال القلوب ما ينصب مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر لا يجوز الحذف الاقتصاري، هذا يسمى بالحذف الاقتصاري لا يجوز، وهو الحذف لغير دليل، ضابطه هو الحذف لغير دليل يسمى بالحذف الاقتصاري. تقول مثلا ظننت بس هكذا تقف، أو علمت وما هناك دليل على حذف المفعولين، تقتصر على الفعل والفاعل فتقول ظننت علمت ولا تذكر المفعولين من غير دليل متقدم ولا متأخر، فهذا يسمى بالحذف ايش الاقتصاري، هذا لا يجوز في باب ظن وأقواتها، ويجوز في باب كسوى أعطى أي ما ينصب المفعولين ليس أصلهم المبتدأ والخبر، فتقول أعطيت وتذكر من غير ذكر مفعولين، من غير ذكر مفعولين أعطيت سقيت، من غير ذكر من سقيت وما سقيت، من غير ذكر من سقيت وما سقيت جائز، أعطيت سقيت إلى آخر ذلك في هذه الأفعال. أما في باب ظن أخواتها ما ينصب المفعولين الذين أصلهم المبتدأ والخبر فهذا لا يجوز الحذف، هذا النوع من الحذف لا يجوز الذي يسمى بالحذف ايش الاقتصاري من غير دليل، تحذف من غير دليل فتقول ظننت علمت هذا ممنوع، وكذلك تحذف احدهما وتقول ظننت زيدا وتحذف قائما مثلا، او تقول ظننت قائما وتحذف من زيد من غير دليل، فهذا لا يجوز ابدا في باب هذه الافعال. الاقتصار على واحد بغصب اتفاق لا يجوز، باتفاق لا يجوز في باب ظن واخواتنا، وحذفهما معا فيه خلاف، حذفهما معا لغير دليل فيه خلاف، واما حذف احدهما ما فيه خلاف، حذف احدهما والاقتصار على الاخر هذا ما فيه خلاف، وانما حصل النزاع في باب ظن في حذفهما معا، في حذفهما معا تقول ظننت علمت الصحيح انه لا يجوز، الصحيح انه لا يجوز ان تقول علمت، هذا مذهب جماعه من المحققين وهو مذهب الامام سيبويه كما نسب اليه ابن مالك رحمه الله. الان عرفنا يا اخوان التفصيل، هل يجوز حذف المفعولين؟ من يجيب؟ ما هندس يا اخي؟ لا هكذا الان اول اجب جوابا تفصيليا. ان كان اصلهما المبتدا والخبر فلا يجوز على حذفهما، لا يجوز حذفهما، وان كان ليس اصلهما المبتدا والخبر فيجوز، فيجوز. احسنت، هذا التفصيل. بقي به المثل التي هي محل اتفاق في باب ظن وفاتها، الاقتصار على واحد، تحذف واحدا وتبقي الآخر، هذا لا يجوز الاتفاق، نقل الاتفاق عليه كما في، هذا الحاصل يا أخوان. قال والاقتصار على أحد المفعولين كسقى زيد عمرا إلا في باب ظن وأقواتها،